بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قبل البدء أريد التنبيه على مسألة قد نبهني عليها أحد الشباب أحسن الله إليه، وهي يعني زلة لسان أو فلتة من فلتات اللسان لم أنتبه إليها، وهي أني قلت أن الناس على أربعة أقسام عند الله، وهذا خطأ. الأصل هذه التقسيمات الأربعة تكون عند الناس، أما عند الله فمنهم مؤمن ومنهم كافر، عند الله على قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. أما عند الناس ينقسمون على أربعة أقسام، وقد ذكرناها في الدرس الثالث أو الحلقة الثالثة في الدقيقة 26 وما بعدها بقليل، حيث أني ذكرت هذه المسألة وأخطأت فيها يعني ولم أنتبه. والأصل أن نقول أن الناس عند الله على قسمين، مؤمنون وكافرون. أما عند الناس بحكم الظاهر هم على أربعة أقسام: قسم مؤمن في الظاهر ومؤمن في الباطن مثل الصحابة رضي الله عنهم، وقسم كافر في الظاهر وكافر في الباطن مثل أبو لهب وأبو جهل وفرعون وهامان وقارون وغيرهم من الكفرة. والقسم الثالث مؤمن في الظاهر كافر في الباطن، وهو حال المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون خلافه، أي الكفر، ويبطنون الكفر. والقسم الرابع كافر في الظاهر مؤمن في الباطن، وهو حال مؤمن آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، ويعني هو من قوم مشركين لكنه مؤمن على الحقيقة يعني في الباطن، والباطن لا يعلمه إلا الله. ومنهم كثير مثل امرأة فرعون وماشطة بنت فرعون وأبناؤها، وكل من آمن مع موسى هكذا. الذي لا يظهر توحيده ويبطنه، هذا يعني إذا كان في قوم المشركين يعني يؤخذ مأخذ العموم والغالب، لكنه عند الله من أهل الإسلام. هذه الأربع أقسام تكون عند الناس في معاملات الناس إلى الناس، معاملة أهل التوحيد إلى غيرهم من الناس يكونون على أربعة أقسام. وليس كل من كان مؤمنا أو مسلما على الظاهر يكون في الباطن كذلك، فالله عز وجل هو الذي يعلم السرائر. فكثير من الناس يظهرون الإسلام لكنهم عند الله يوم القيامة هم من أهل الكفر والشرك والعياذ بالله، لما كانوا يعني يخفونه من الضلال وغير ذلك كحال المنافقين. وكثير من الناس نظن أنهم على الكفر في الظاهر، وهم عند الله هم من أتقى الناس. وكم من مجهول في الأرض معروف في السماء. نعم، هذه المسألة أردت التنبيه عليها، وبالله التوفيق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتناعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامة يحبرون، فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة في نعيم دائم مقيم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون وفي النار يسجرون لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا واجتناب ما كان عند الله مسخطا وترك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. نعم. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامات يحبرون. وهذا ما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده الموحدين: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. وهذا يدل على أن ما خلقه سبحانه وتعالى في الجنة لا يشبهه ما في الدنيا، لا يشبهه ما في الدنيا، ما لا عين رأت، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني ما خلقه الله سبحانه وتعالى في الجنة من النعيم ومن المآكل والمشارب وغيرها لا يشبهه ما في الدنيا إلا بالأسماء، إلا بأسماء فقط. أما الأشكال والأذواق هذا يختلف، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالله سبحانه وتعالى ذكر من نعيم الجنة في كتابه، ذكر ولحم طير مما يشتهون، وقال سبحانه وتعالى: وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. فذكر الله سبحانه وتعالى من نعيم الجنة، لكنه يختلف في أشكاله وأذواقه وغير ذلك. ومن عقيدة أهل الإسلام أنهم يؤمنون بأن الله عز وجل خلق الجنة والنار، خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق، ونعيم الجنة لا يزول، لا يزول، دائم أبدا في النظرة والنعيم. والأزواج من الحور العين لا يمتنا ولا ينقصنا ولا يهرمنا ولا ينقطع ثمارها ونعيمها، كما قال الله عز وجل: أكلها دائم وظلها، دائم دائم. وهذه الديمومة تدل على عدم الزوال، يعني من دخل الجنة فهو خالد وهو في هذا النعيم الدائم الذي لا ينقطع. وهذه الجنة خلقها الله سبحانه وتعالى لعباده الموحدين، فخلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا. فأشراف وسادة قريش وكبارهم الذين ماتوا على الكفر فهم خالدون في نار جهنم، أما المستضعفين منهم الذين كانوا على الإسلام فهم من أهل الجنة. فبلال الحبشي في الجنة وأبو جهل وأبو لهب وصناديد قريش في النار، ولا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. فمن اتقى الله عز وجل وأطاعه حق طاعته فهو موعود بالجنان، ومن كان من السادات والأكابر وكان طاغية ولم يتبع دين الأنبياء والمرسلين فهو كافر مخلد في نار جهنم. والجنة والنار هما مخلوقتان ولا تفنيان، فمن دخل الجنة فهو خالد فيها خلودا أبديا، ومن دخل النار فهو خالد فيها خلودا أبديا، إلا ما استثني فيها من طبقة عصاة الموحدين فإنهم يخرجون منها بعد قضاء ما شاء الله لهم، وبعد ذلك يدخلهم نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة، وبعد ذلك يدخلهم الله عز وجل الجنة، ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت، ويقال لأهل النار خلود ولا موت. وهؤلاء من عصاة الموحدين الذين يدخلهم الله وهم آخر الناس دخولا إلى الجنة، ويكونون في أدنى الجنة. هكذا ثبتت الأحاديث والأدلة. ومن قال بفناء الجنة أو النار أو إحداهما فهو كافر بالله العظيم. وأول من قال بهذا فهو الجهم ابن صفوان ومن نحى نحوه من أهل التعطيل الذين ينفون الصفات وينفون ما وعد الله عز وجل به عباده. وأما عذاب النار فدائم بدوام الله عز وجل، وأهلها فيها مخلدون خالدون، من خرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد ولا متمسك بالسنة فهو خالد فيها. فأما الموحدون كما ذكرنا الموحدون فإنهم يخرجون منها بالشفاعة. عصاة الموحدون أهل التوحيد، عصاة أهل التوحيد يخرجون منها بالشفاعة وهم آخر الناس دخولا إلى الجنة ويكونون في أدنى الجنة، يخرجهم الله عز وجل بالشفاعة كما قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقال جل وعز يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، وقال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. يعني الكفار أهل الكفر لا تدركهم الشفاعة، الكفار لا شفاعة لهم وما تنفعهم شفاعة الشافعين، إلا أهل التوحيد تبلغهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل لا يخرج أحدا من النار إلا لمن أذن له من عصاة أهل التوحيد، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه هي عقيدة أهل الإسلام. أما الجنة والنار كما ذكرنا آنفا أنهما مخلوقتان وأنهما لا يفنيان، ومن قال بفناء الجنة أو النار فهو كافر بالله العظيم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من قال لم يخلقا يعني الجنة والنار فهو كافر، وقال من زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا خارجة بن مصعب رحمه الله تعالى قال كفرت الجهمية في غير موضع من كتاب الله عز وجل، قولهم إن الجنة تفنى، وقال الله عز وجل إن هذا لرزقنا ما له من نفاد لا نفاد، يعني الذي أعده الله عز وجل من النعيم في الجنة لا ينفد ولا ينتهي. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، فمن قال إنها تنفد فقد كفر. وقال عز وجل أكلها دائم وظلها، أكل الجنة دائم وظلها أيضا، فمن قال لا يدوم فقد كفر. هذا قول خارجة بن مصعب رحمه الله تعالى، وهذا ذكره الإمام عبد الله في السنة. وقال الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى في عقيدته التي أدرك عليها أهل العلم، قال وقد خلقت الجنة والنار وما فيها، وخلقت النار وما فيها، خلقهما الله عز وجل ثم خلق الخلق لهما لا يفنيان ولا يفنى من فيهما أبدا. فإن احتج مبتدع زنديق بقول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فقل له كل شيء مما كتب الله عز وجل عليه الفناء والهلاك هالك، كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك فهو هالك. والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، لا للفناء ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا. والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا، لأن الله عز وجل خلقهن للبقاء لا للفناء، ولم يكتب عليهن الموت. فمن قال بخلاف ذلك فهو مبتدع مخالف وقد ضل عن سواء السبيل. هذه عقيدة أهل الإسلام سبحان الله العظيم. تجد كثير من أهل التعطيل هؤلاء الفلاسفة والمتكلمين الذين يقدمون العقول على النقول، هؤلاء دائما يضلون في باب الاعتقاد والعياذ بالله. وقد بيّن الإمام أبو بكر الأجري رحمه الله تعالى أيضا في كتابه الشريعة، بيّن بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأن نعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا أبدا، وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها الكفار أبدا. هذه عقيدة أهل الإسلام. ومن نظر في بطون الكتب من كتب أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد علم علم يقين أن من خالف في هذه العقائد فهو كافر بالله العظيم. نعم. ثم قال الإمام المزني رحمه الله تعالى وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامات يحبرون، فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. فهم هكذا يقول، فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة. وفي هذا أبلغ رد على المعطلة الذين ينفون النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، وهو من أتم النعيم لأهل التوحيد في الجنة، وهو من أتم النعيم، وهي الحسنى وزيادة، كما قال الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذا هو أتم النعيم لأهل التوحيد. أما أهل الشرك، أهل الشرك يحجبون، كما قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني ليس لهم نصيب في النظر إلى الله تعالى. فهؤلاء المشركون من أهل الجحد، هؤلاء عن ربهم يومئذ محجوبون، وفي النار يسجرون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وقال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. كذلك نجزي كل كفور. خلا ما شاء الله من الموحدين إخراجهم منها، يعني أهل التوحيد الذين عصوا، هؤلاء يخرجهم الله من النار، لكن الذين ماتوا على الشرك فهم مخلدون في النار ويحجبون عن الله سبحانه وتعالى. وأهل التوحيد يتمتعون بالنظر إلى ربهم سبحانه وتعالى، نسأل الله العظيم أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. ومن أنكر النظر كفر، من أنكر النظر فهو كافر بالله العظيم، وهو جهمي مشرك، لأن المنكر للنظر فهو منكر لكتاب الله تعالى، لأن الله عز وجل بيّن وقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذا أبلغ رد على هؤلاء النفاة المعطلة. والله سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق لها أهلها، وخلق النار وخلق لها أهلها، وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه حيث قال جل وعلا: فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. فمن دخل الجنة فقد نجا وأفلح، ومن دخل النار فقد خسر وهلك، إلا ما استثني من طبقة عصاة الموحدين الذين يدخلهم الله عز وجل ثم يأذن لهم بالخروج منها بعد قضاء ما شاء الله لهم، وبعد ذلك يدخلهم الجنة. وهذا بعد الشفاعة كما قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لكنهم لا يخلدون. أما أهل الشرك يخلدون في نار جهنم، أعاذنا الله منهم ومن نار جهنم. نعم. ثم قال المزني رحمه الله تعالى: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. والطاعة لولاة المسلمين واجبة، لأن فيها من الاجتماع والائتلاف وحقن الدماء، أما المنازعة والخروج عليهم فهذا فيه مفسدة عظيمة، وفيه إزهاق للنفوس. والأصل هو الكف باللسان واليد، وينبغي للعبد أن يجتنب ما هو مضر بجماعة المسلمين، فلا تكن خارجيا على المسلمين وأمرائهم إلا إن كانت ولايته باطلة. وهذا مع يعني إذا توفرت فيه شروط البيعة، إذا توفرت فيه شروط البيعة فهو والي شرعي، وإن لم تتوفر فولايته باطلة. وأئمة الإسلام إذا ذكروا الطاعة للأئمة والأمراء ومنع الخروج عليهم، إنما هم يريدون أئمة المسلمين وأمراء المسلمين، لا يعنون بذلك من أسقط الشريعة وحارب المسلمين وغير ذلك، فهذا لا بيعة له ولا طاعة له. وأولي الأمر هم الأمراء والعلماء، وكلاهما لهم أمر على المسلمين، والطاعة لهما تكون في المعروف، الطاعة تكون في المعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. الطاعة تكون في المنشط والمكره، وإن كان فيهم تقصير، إن كان فيهم شيء من القصور، فينبغي طاعتهم، ويصلى خلفهم، ويغزى معهم، والحج أيضا معهم، ولا يجوز الخروج عليهم ما لم يكن كفرا بواحا ظاهرا عندنا فيه من الله برهان. والاجتماع تحت راية السلطان فيها توحيد الكلمة ونصرة الدين وائتلاف القلوب، والأصل في السلطان أن يكون عالما، هذا هو الأصل. الأصل في السلطان أو الأمير أن يكون عالما بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن ذو علم وكان سياسيا محنكا وعسكريا مخططا، وجبت أيضا طاعته، لأن به تكون نصرة الدين، طالما بشرع الله عز وجل محكما ولدين الله ناصرا. والعلماء أيضا من أولي الأمر، لأنهم بالأمر والنهي يأمرون، وللحق ينصرون، وهم الذين يأمرون الناس ويفتونهم ويعلمونهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال قبلها: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأولي الأمر هم القادة، قد بيّن الله عز وجل طاعتهم إذا كانت طاعتهم في طاعة الله ورسوله، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال: وأولي الأمر منكم. فطاعة أولي الأمر هي من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان في الوالي أو الأمير أو السلطان أو الخليفة أو من ولاه الله سبحانه وتعالى على المسلمين، فإن صدر منه شيء يعني من التقصير أو إظهار بعد بعض المعاصي والفسق ونحو ذلك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما في الحديث الذي رواه تميم الداري رضي الله عنه، أبو رقية تميم ابن أوس الداري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. فقلنا: لمن يا رسول الله؟ فقال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، يعني وعامة الناس. الدين النصيحة لمن؟ لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فينبغي النصح لهم، فإنهم بشر يصيبون ويخطئون. والأصل في النصيحة أن تكون سرا، أن تكون سرا بين الناصحين والأمراء، وخاصة إذا كانت المعصية التي صدرت من الحاكم، إن صدرت منه معصية كانت في السر، ينبغي أيضا أن ينصح على السر، ولا يجوز التشهير به، وينبغي ستره ويعني ائتلاف قلوب المسلمين عليه. وإن كانت معاصيه عامة وقد اشتهرت وأعلنت، فالناصحون لهم التقدير، وهم أولى وأعرف بالمصلحة. فإن كانت في السر فهي الأصلح وهو الأولى، وإن كان الوالي أو الحاكم إن كان يظهر الفسق ويعلنه فأيضا تكون النصيحة معلنة لكونها أيضا لكون المعصية أيضا معلنة. هذا هو. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وعدم الخروج على السلطان كما قال المصنف هنا قال وترك الخروج عند تعديهم وجورهم. وعدم الخروج هنا على السلطان المسلم الفاسق لا يعني السكوت على فسقه وتعديه وجوره، بل يجب أن يستصلح، أن يستصلح بالنصيحة والسياسة الشرعية كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر، إن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اصبر وإن كان عبدا حبشيا، اصبر وإن كان عبدا حبشيا، يعني الصبر يكون فيمن لم يكن، يعني إن لم يكن ثمة كفر صريح، فإن وقع فيما ينافي، يعني إن وقع السلطان فيما ينافي الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد فهذا لا ولاية له ولا طاعة له ولا ولاية لكافر على مسلم، ويزال مع القدرة والتمكين، ويزال مع القدرة والتمكين إن يعني ظهر لنا منه كفر صريح سواء كان قوليا أو فعليا أو اعتقاديا، فهذا يزال مع القدرة والتمكين. لذلك نحن نفرق بين التكفير والخروج، وإن كان التلازم بينهما هو الأصل فنقول لا عذر في من لم يكفر الكافر، يعني إن ظهر منه كفر ينبغي تكفيره هذا لا إشكال فيه، لكنه يعذر الرجل في عدم الخروج عليه إذا لم تكن قدرة على الخروج فهذا يعذر، لكن التكفير يحصل، التكفير ينبغي أن يقع عليه الكفر، لكن الخروج هذا يكون مع القدرة. وكذلك يعذر الرجل، يعذر في الهجرة إن لم تكن ثمة دار إسلام، أما تكفير الكافر هذا لا عذر فيه، تكفير الكافر هذا لا عذر فيه. وإذا فسد الحاكم والعالم تفسد الرعية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا فسد العالم والحاكم فسدت الرعية، لأن العالم والحاكم لهم تأثير على الرعية، الراعي له تأثير على الرعية، وإذا اجتمع فساد الراعي والرعية يعني إن تبعت الراعي في فساده هنا الطامة الكبرى والعياذ بالله، وانتقضت هنا وهنا تنتقض عور الإسلام، فالكفر ملة واحدة وليست مرتبة واحدة، الكفر ملة واحدة لكنها ليست مرتبة واحدة، فأهل الكفر يتفاوتون، كلما ازداد كفر الرجل زادت مرتبته هكذا. فإن كان السلطان يظهر الكفر مما هو حاصل اليوم، يعني عطلوا الشريعة وطبقوا الديمقراطية والعلمانية وكل ما يخالف دين الإسلام، إذا وجدتهم على هذا النحو فهم كفرة فجرة. وإذا تبع الرعية هذا الراعي على كفره، يعني انقادوا إلى هذه الديمقراطية، تجدهم يتجندون في صفوفه وينتخبون ويتحاكمون إلى محاكمهم الوضعية ويفعلون كل ما هو على دين هذا السلطان، فاعلم أن الكفر قد اجتمع في الراعي والرعية وفسدت الأمة بهذا الاتباع. وهؤلاء يوم القيامة يتبرؤون من بعضهم، التابع والمتبوع لهم حكم واحد عند الله سبحانه وتعالى، إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. فيوم القيامة هؤلاء الكفرة الفجر يتبرؤون من بعضهم ولهم حكم واحد، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فالخطأ نسب للقائد وللجند وللأتباع، كلهم على سواء، كلهم لهم حكم واحد، وكلهم يوم القيامة يتبرؤون من بعضهم، وكلهم يدخلون النار والعياذ بالله. ومن عقيدة أهل الإسلام لا ولاية لكافر على مسلم، وينبغي أن يزال مع القدرة، مع القدرة، فإن توفرت المقدرة على إزالته فهذا أمر واجب، أمر واجب في القيام عليه وإزالته وتنصيب إمام عادل مكانه. هذه هي عقيدة أهل الإسلام. أما السلطان المسلم الذي صدر منه شيء يعني من الذنوب والمعاصي ينبغي الصبر ولا ينبغي الخروج عليه. فالكف والقعود في الفتنة هذا هو الواجب، ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا، هذا هو الأصل. لذلك تجد في كتب أهل السنة والجماعة أنهم يقولون لا يجوز الخروج على الوالي المسلم، لا يجوز الخروج عليه وإن صدر منه شيء من الظلم أو الفسق ونحو ذلك. ويقولون أن صلاة الجمعة والعيدين معه تكون مع الأئمة، صلاة الجمعة والعيدين والحج معهم والغزو مع كل أمير بر كان أو فاجرا، والسمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبدا حبشيا، إلا في معصية الله عز وجل فليس لمخلوق فيها طاعة. يعني الطاعة تكون ماذا؟ الطاعة تكون في المعروف. وقد بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بين من هم أئمة المسلمين، فقال: يا أيها الناس، لا بد لكم من إمارة بارة كانت أو فاجرة. فقالوا: يا أمير المؤمنين، هذه البارة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ فقال: يقام بها الحدود، ويقسم بها الفيء، ويجاهد بها العدو، ويؤمن بها السبل. هذه إن كانت فاجرة، إن كانت فيها فجور وقصور، تقيم هذه الأركان الأربع. وقال رضي الله عنه في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ماذا قال رضي الله عنه؟ قال: إن أدوا الأمانات إلى أهلها وحكموا بين الناس بالعدل وجب على المسلمين أن يطيعوهم. يعني هذه شروط وضعها أئمة الإسلام. والأحاديث كثيرة جدا في بيان أن الطاعة تكون لمن يطبق الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله ودين الإسلام. وفي روايات أخرى: ما قادكم بكتاب الله. روايات كثيرة جدا تدل على أن الطاعة تكون لمن كان مطيعا إلى الله ورسوله، وطاعته إلى الله ورسوله هي تحكيمه لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أئمة المسلمين الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى بطاعتهم، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصرتهم. وقد أجمعت العلماء من أهل العلم والفقه والنسات والعباد والزهاد منذ أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومنا وعرفات والغزو والحج والهدي مع كل أمير بر وفاجر وإعطاؤهم الخراج والصدقات والأعشار جائز. هذه عقيدة أهل الإسلام. ومن خرج على ولاة المسلمين وأمرائهم فهو خارجي مفسد في الأرض. وأنتم تعلمون الأحاديث التي جاءت في الخوارج: الذين يشقون عصا أهل الإسلام، والذين بسببهم يهلك الحرث والنسل والعياذ بالله، فهم الذين يكفرون المسلمين وأئمتهم، يكفرونهم بمجرد بعض الذنوب أو المعاصي أو بعض القصور. فهذا منهج الخوارج الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون. وقالهم شر قتلى تحت أديم السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. فنحن نبرأ من عقيدة الخوارج الذين يكفرون بالذنوب والمعاصي والكبائر، ويخرجون على أئمة المسلمين بررة كانوا أو فجار. هؤلاء هم الخوارج، ونحن نرى السمع والطاعة للمسلم ما أقام فينا كتاب الله ودين الإسلام، والسمع له والطاعة واجبة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وطاعتهم من طاعة الله ورسوله. فنسأل الله تعالى أن يولي علينا خيارنا وألا يولي علينا شرارنا. هذا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.